بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من التعليق على صفة العلم مما أورده الشارح رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال رحمه الله الشرح: قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. قوله وهو مبالغة من الرزق، يعني أن هذه اللفظة رزاق مشتقة من المصدر الذي هو الرزق، يصلح الرزق والرزق، ولكن الأكثر الرزق عندنا بكسر الراء الرزق، ولكن الأكثر الرزق. حتى قيل، قال جماعة من أهل اللغة: إن الفرق بين الرزق والرزق أن الرزق هو المصدر، والرزق هو الشيء الذي يعطاه المخلوق. فأنا أقول من صفات الله الرزق، وبرزقه لعباده يحصلون على الرزق، فالرزق هو ما تعطاه، ما تنتفع به. الرزق هو ما تنتفع به من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغير ذلك، كل ما تنتفع به. ومن أهل اللغة من لا يفرق بينهما. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: رزق الخلق رزقا ورزقا. فالرزق بفتح الراء هو المصدر الحقيقي، والرزق الاسم، والرزق الاسم يعني اسم ما يرزقه الإنسان، ويجوز أن يوضع موضع المصدر. قال ويجوز أن يوضع موضع المصدر، وهذا هو الشاهد. نعم يا عبد الرحمن. قال: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق. إذن فتعريف الرزق هو ما ينتفع به، كل ما ينتفع به فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، حتى غير المباح يسمى رزقا باعتبار إيش؟ قال: على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. أراد بهذا الرد على المعتزلة الذين يجعلون الرزق هو الحلال فقط، وأما غير الحلال فلا يسمى عندهم رزقا، فالحرام ليس برزق. وعلى هذا فلو أن إنسانا من صغره أطعم الحرام منذ أن ولد، وقبل ذلك وهو في جنين أمه كانت أمه وهو جنين في بطن أمه كانت أمه لا تأكل إلا الحرام، ثم ولد فأطعم الحرام حتى بلغ، ثم بعد بلوغه كان يعمل بالحرام، كل ما يأكل من الحرام إلى أن مات، فهذا مات ولم يأكل من رزق الله شيئا. عند المعتزلة مات ولم يأكل من رزق الله شيئا، وهذا باطل، هذا باطل. فالأدلة الشرعية تدل على أن كل ما ينتفع به الناس فهو رزق. قال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكل ما يدب على الأرض فرزقه على الله، ولكن ما كان حلالا قيل رزق حلال، ما كان حراما قيل رزق حرام، يأثم صاحبه. وفي الحاشية تجد بيان هذا. وأهل العلم يقولون الرزق نوعان، رزق عام ورزق خاص، وهذا أيضا موجود في الحاشية. فالرزق العام المتعلق بالأبدان من المطاعم والمشارب والملابس ونحو هذا، وهذا لا يتميز به مسلم عن كافر ولا بر عن فاجر. والنوع الثاني الرزق الخاص، وهو نوعان، رزق القلوب بالعلم والإيمان، ورزق الأبدان بالحلال، يعني أن يكرم الإنسان بأن يكون رزقه من الحلال، فهذا رزق خاص. النوع الأول الرزق العام يسمى مطلق الرزق، والنوع الثاني الذي هو الرزق الحلال ورزق القلوب، هذا يسمى الرزق المطلق. إذن معنا مطلق الرزق ومعنا الرزق المطلق. وقد تقدم معنا في بعض المواضع الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، صح؟ فما الفرق بينهما؟ مطلق الشيء أصله، والشيء المطلق الكامل، الشيء الكامل. فإذا قلت مطلق الرزق أي أصل الرزق، أصل الرزق. وإذا قلت الرزق المطلق أي الرزق الكامل، لأنه الرزق الحلال مع رزق الإيمان والعلم ونحو ذلك، هذا الرزق الكامل. طيب، إلى أن يمتد إلى أن يكون الإنسان في الجنة، وما في الجنة يسمى رزقا. قد أحسن الله له رزقا، قال الله عمن أدخله الجنة، قد أحسن الله له رزقا. وقال يرزقون فيها بغير حساب، وقال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، إلى غير ذلك. فإذن إذا قلت مطلق الشيء المراد أصل الشيء، وإذا قلت الشيء المطلق المراد الشيء الكامل، وهذا سيأتينا في باب الإيمان. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، والإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، يأتينا هذا إن شاء الله. قال رحمه الله: وتعريف الجملة الإسمية، يعني في قوله إن الله هو الرزاق، فعرف طرفا الجملة، لفظ الجلالة وقول الرزاق. لفظ الجلالة هو المبتدأ في الأصل، وهو هنا اسم إن، والرزاق هو خبر المبتدأ في الأصل، وهو هنا خبر إن. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل، إن الله هو الرزاق، هذا الضمير ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. إذن قوله إن الله هو الرزاق كأنه قال لا رزاق إلا الله، لا يرزق العباد إلا الله، هذا معنى إفادته للاختصاص. إذن من أين استفدنا الاختصاص والحصر؟ من أمرين: الأمر الأول تعريف طرفي الجملة، والأمر الثاني الإتيان بضمير الفصل. فضمير الفصل هذا يؤكد الاختصاص، يؤكد الحصر. قال: لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. إذن الذي يوصل إليك الرزق هو الله، وأما المخلوق إذا أوصل إليك رزق فإنما هو سبب، يتسبب بإيصال الرزق إليك، وإلا فالرزاق على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يعني بدل إن الله هو الرزاق، ابن مسعود سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، وهذه قراءة شاذة، هي إحدى القراءات الشاذة. وقوله إني أنا الرزاق، هل نستطيع نقول أيضا طرف الجملة معرفة، عرف طرف الجملة ونحو ذلك؟ نعم، لأن المبتدأ الذي هو اسم إنا الياء ضمير معرفة، والرزاق أيضا معرف بأل، ومعك هنا أيضا ضمير الفصل وهو أنا، إني أنا الرزاق. إذن الشاهد أن في هذا إثبات اسم الرزاق لله عز وجل وإثبات صفة الرزق، إثبات صفة الرزق لله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله أيضا الرازق، فالرزاق من أسماء الله بالقرآن، والرازق من أسماء الله ثبت بالسنة، إن الله هو القابض الباسط الرازق. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، نعم، وهو يدل على أن القوة صفة لله عز وجل، فهو موصوف بصفة اسمها القوة. قال إلا أنه أبلغ في المعنى، قوله ذو القوة يقول أبلغ في المعنى، لماذا؟ قال فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر، فيهن أي يضعف أو يفتر سبحانه وتعالى. لما قال ذو القوة يعني صاحب القوة، هو صاحب القوة، إذا صاحب القوة وإذا كان صاحب القوة سبحانه فمعناه أن قوته لا يمكن أن تتناقص، لا يمكن أن يحصل له فتور أو ضعف، تعالى الله عن ذلك. قال فيهن يضعف أو يفتر. وهنا ينبه إلى أن في بعض الطبعات كطبعة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر، لا تتناقص فيهن، بدل فيهن ضبطها الشيخ عبد الرزاق رحمه الله فيهن، ثم استشكلها، يعني هو قرأ الكلمة خطأ رحمه الله وضبطها خطأ ثم استشكلها، فقال قال هكذا بالأصل أي فيهن على ما ظنها، قال والصواب أن يقال لا نقص فيها ولا فتور، يعني جعل بدل كلمة فيهن التي قرأها فيهن فيها، لأنه استشكل أن يكون الضمير هكذا لا تتناقص فيهن، إيش فيهن في إيش، فاستشكلها، والصواب ما قرأناه، فليس في العبارة خطأ أصلا، الصواب لا تتناقص فيهن أو يفتر، فيهن كما قرأناها أو يفتر، وتجد التنبيه على هذا في الحاشية، تجد التنبيه على هذا في الحاشية. و يعني لحق بعض المحققين أيضا للكتاب بالشيخ عبد الرزاق فاستشكل عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وتجد في الحاشية أن أصل هذه العبارة للحليمي. نعم فيهم، لا خطأ، هذا خطأ أوضح، فيهن من الوهن وهو الضعف. طيب بقي مسألة، ما الفرق بين القدرة والقوة؟ وهذا مر معنا قبل، الظاهر في دراسة المتن أو في بعض الدروس الأخرى. الآن الله اسمه القادر والقدير والمقتدر، واسمه القوي أيضا، فما الفرق بين القوي والقدير؟ وإن شئت فقل ما الفرق بين القدرة والقوة؟ نعم يا عباد، نعم عايش، نعم، أيهما أبلغ إذن؟ القوة أبلغ من القدرة، القوة أبلغ من القدرة، لماذا؟ لأن القوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون ضعف، وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون ضعف، وأما القدرة فهي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. وليتضح لك هذا نمثل بمثال في حق المخلوق، يعني كنا مثلنا مثلا، لو أقول أنا الآن شوف حملت هذا الكتاب، حملت هذا الكتاب، هل حملته بدون عجز فقط أو بدون ضعف؟ يعني هل يمكن أني أحمله بتعب الآن أو تجد ما في أي تعب، أحمله بكل سهولة، كل سهولة هكذا؟ فإذا حملت الشيء الثقيل كصخرة حملتها فلم أعجز عن حملها، لكن هناك شيء من المشقة، فيقال قدر عليها، قدر وقدر، يقال قدر على حملها، ولا يقال هنا قوية عليها. واضح؟ إذا حمل بمشقة فيقال قدر، وإذا حمله بدون مشقة فيقال قوية. هذا أصل الفرق اللغوي بينهما. فالله عز وجل لا يعجز عن شيء فهذه قدرته، بل ولا يضعف عن شيء فهذه قوته، فالقوة أبلغ. واضح؟ فهو موصوف بالقدرة بل موصوف بإيش؟ بالقوة، فلا يعجزه شيء ولا يضعف عن شيء سبحانه. ولهذا مر معنا في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكرثه، ليس شيئا ثقيلا عليه سبحانه أن يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، طيب، بل أن يحفظهما بما فيهما. وهناك فرق آخر مر معنا أيضا بين القوة والقدرة، يعني من حيث أصل المعنى اللغوي، من يذكر؟ القوة يوصف بها العاقل وغير العاقل، وإن شئت فقل العالم وغير العالم. فأقول مثلا هذا جهاز قوي، هذا الجهاز قوي، الجوال هذا قوي، طيب، وأقول هذا الجدار قوي، فوصفت به غير العاقل، وأصف العاقل، أقول هذا زيد هذا قوي. لكن القدرة لا يوصف بها إلا العاقل، القدرة لا يوصف بها إلا العاقل، أو إن شئت فقل العالم. فتقول فلان هذا قادر على أن يفعل كذا، ولا تقول الجدار هذا قادر على أن يحمل السقف، أو العمود هذا قادر على أن يحمل السقف، وإنما تقول له قوة على حمل السقف، فيوصف بالقوة لا القدرة، غير العاقل. واضح؟ وعلى هذا الفرق الأخير فأيهما أعم، القوة أو القدرة؟ ها؟ أيهما أعم؟ القوة، القوة أعم. إذن باختصار لو أردنا أن نجمع الفرقين في عبارة يسيرة نقول القوة أعم وأبلغ. أعم هذا الفرق الثاني، لأنه يوصف بها العالم وغير العالم، طيب، وأبلغ من جهة أنها تدل على التمكن من الفعل بدون ضعف، والقدرة تدل على التمكن من الفعل بدون عجز. واضح يا جماعة؟ إذن فالقوة أعم وأبلغ. كيف أعم؟ ها كيف كانت أعم؟ يوصف بها العالم وغير العالم. إيش معنى العالم وغير العالم يا عبد السلام؟ يعني العاقل وغير العاقل. أحسن. فليس المراد العالم مقابل الجاهل، العالم المراد به من يمكن أن يوصف بالعلم. هم يعبرون بهذا، يحترزون في مثل هذه الأمور للأشياء التي يوصف بها الله، لأن الله يوصف بالقوة فلا يقال إن الله عاقل، لأنه لم يأتي في الأدلة وصفه بالعقل، وإنما جاء وصفه بالعلم سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله: وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالشديد، أي شديد القوة، شديد القوة. في الحاشية يذكر أن السند ضعيف، وقد تقدم أن مثل هذا السند حسن، هو من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، تقدم أن مثل هذا السند يحسن به الأثر، ولكن المحقق رحمه الله مشى على التضعيف. إذن الشاهد أن المتين معناه قريب من معنى القوي، ولكنه أبلغ أيضا، فهو شديد القوة، المتين شديد القوة. وعلى هذا فهل نقول إن من صفات الله المتانة؟ عند من؟ هل نقول إن من صفات الله المتانة يا أبا عاصم؟ ها؟ غريبة صح؟ غريبة، أحسنت. ها هشام؟ ها؟ يعني نقول من صفاته المتانة. ها يونس، ها محمد، المتانة اسم من أسماء الله. طيب المتين من أسماء الله، لكن هل نقول إن من صفاته المتانة؟ ها بل لا يصح. المتين اسم، وكل اسم يتضمن صفة ولو استغربتها. ولهذا قال في الحاشية وأما عفوا قلت في الحاشية في الكلام الشارح وأما المتين فهو اسم له من المتانة، مثل ما نقول القوي اسم من القوة، طيب والعزيز اسم من العزة، فنقول من صفات الله المتانة. لكن ما معنى المتانة؟ المتانة القوة البليغة، ليست المتانة بمعنى السمن. قل فلان متين يعني سمين، يعني أنه سمين، واضح؟ قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال في الشرح قوله ليس كمثله شيء إلى آخره، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. نعم، وهذا تقدم معنا قبل عند بيان الآية هذه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما تقدمت في كلام المصنف، فكان من ضمن الفوائد التي مرت معنا في هذه الآية أن فيها بيان أن نفي المثل ليس المراد منه نفي الصفات، وإنما المراد نفي المماثلة مع إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، بخلاف قول المعطلة الذين يستدلون بقول ليس كمثله شيء على نفي الصفات. قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات لكان لله مثل، لأننا لا نرى في الشاهد من يتصف بالصفات إلا وهو جسم والأجسام متماثلة. تقدم هذا معنا. في الحاشية ذكر كلاما نقرأه عند قوله ويحتجون به باطلا، قال رحمه الله لقد فتحت الأشاعرة والمعتزلة بابا لإخوانهم الفلاسفة والملاحدة فيتسللون من خلاله لضرب الإسلام. قولوا لإخوانهم ليس المراد تكفير الأشاعرة والمعتزلة، وإنما المراد أنهم اتفقوا في هذا الباب، باب التعطيل، وإن كانوا يتفاوتون فيه. قال فيتسللون من خلاله لضرب الإسلام، فمن ذلك أن الأشاعرة والمعتزلة والمعطلة جاءوا إلى قول الله ليس كمثله شيء فقالوا يجب أن ننفي عنه صفات لأننا لو أثبتنا صفات لكان مثلنا، فجاء الملاحدة فقالوا وكذا ليس له ذات، نفوا ذات الله، لأننا لو أثبتنا له ذاتا لكان مثلنا. طيب، وهذا ولأجل هذا تقدم معنا أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه، فكما أننا نثبت الذات إثبات وجود لا إثبات مماثلة، فكذا نثبت الصفات إثبات وجود لا إثبات مماثلة. قال أيضا في الحاشية ثم جاء غلاتهم، غلاة الملاحدة، فقالوا وكذا ليس له وجود، يعني الذين قبلهم قالوا ليس له ذات لكن هو موجود، موجود لكن لا نقول إن له ذاتا، وإنما نصفه بالوجود المطلق بقيد الإطلاق، ما يمكن أن نصفه بأي صفة. جاء من هو أشد منهم غلوا فقالوا بل حتى لا نقول إن له وجودا، لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا له وجودا لكان مثلنا. لماذا لكان مثلنا؟ لأننا نتصف بالوجود، أنا أقول أنت موجود وهذا موجود وهذا موجود، فلا نعرف موجودا إلا من كان جسما، هكذا طبعا على حد قولهم، فلو أثبتنا لله الوجود لكان جسما والأجسام متماثلة، فوصلوا إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى. قال فبهذا تسلط هؤلاء على الإسلام بسبب تأويل أولئك. نعم، وما يرد به هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة على الفلاسفة نرد به عليهم. ما يرد به المعتزلة والأشاعرة في هذه القضية على الملحدين وعلى الفلاسفة نرد به عليهم، يعني ما دام كلاما صحيحا. ويأتينا تفصيل هذا إن شاء الله في التدمرية. قال نرجع إلى كلام الشارح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، لأنه قال يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يذرأكم في هذا الخلق، يخلقكم في هذا الخلق، ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثل خالق هذه الأشياء شيء، فيستحق أن يعبد ويعظم. فإذا لم يأتي الله عز وجل، لم يأتي الله سبحانه بهذا الكلام لأجل نفي صفاته، كيف وقد قال وهو السميع البصير. قال: ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله، من عنده وتكليمه لرسله، عندكم وتكليمه أحسن، أحسن مما عندنا، يعني تكلمه بكتبه اجعلها على ما هي عليه، ثم وتكلمه لرسله، قل في نسخة وتكليمه لرسله، ها؟ لا، الأولى وتكلمه والثانية وتكليمه. قال: ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو، أو كما ترى الشمس والقمر في الصحو، انتهى. قال الشارح: ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. نعم، هذا كلام واضح من الشارح في معنى اسم الله السميع، وأنه المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى، يحيط بها. قال بسمع هو صفة، لماذا قلت كلام واضح؟ لأن العلامة العثيمين رحمه الله عند قول الشارح لا يماثل أسماع خلقه أشار إلى شيء من التعقب للشارح رحمه الله، ولا داعي لهذا التعقب والله أعلم، لا داعي لهذا التعقب، يعني يقول إن قصد وإن قصد، كلام الشارح واضح. وهل يأتي السميع والسمع بمعنى آخر فوق هذا؟ نعم، السمع الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى يأتي بمعنى إدراك الأصوات، يعني الإحاطة بها، ويأتي بمعنى الإجابة، الإجابة للداعين، كقولك سمع الله لمن حمده، فهو يسمع بمعنى يدرك ويحيط، ومع هذا يجيب، يجيب دعاء من دعاه. ومنه إنك سميع الدعاء، فليس المراد أنه يدرك الدعاء فقط، وإنما المراد أنه يدركه ويجيب دعوة الداعي. قال: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، مهما لطفت أي دقت صغرت، وقوله أو بعدت العبارة في هذا الموضع فيها نظر، وتجد التعقب في آخر الحاشية، في آخر الحاشية رقم 3 بعد أن نقل كلام أبي سعيد الدارمي، يعني لأن ظاهرها أنها بعدت عن الله، ولا يقال عن المخلوق أنه بعد عن الله بمعنى البعد المكاني، فهذا التعبير فيه نظر، ولكن مراده مراده أنها بعدت عن مخلوقات أخرى، فمثلا السماء السابعة بعيدة عن الأرض السابعة، أبعد من السماء الدنيا، فالسماء الدنيا أقرب إلى الأرض من السماء السابعة، وهكذا. المقصود هنا أن معنى البصير الذي يدرك المرئيات، الذي يدرك المرئيات، يرى المرئيات سبحانه وتعالى ببصر هو صفة له جل شأنه. قال: فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، يعني مهما استتر الإنسان بأي حاجز بأي ستر فالله يراه ولو كان في الظلمات. وهو من فعيل بمعنى مفعل، بصير بمعنى مبصر، فعيل بمعنى مفعل. وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. وبعض أهل العلم يزيد هنا إلى صفة البصر صفة البصيرة والبصر، والبصر بمعنى البصيرة، مثل ما مر معنا أن الخبر بمعنى الخبرة، فالبصر بمعنى البصيرة، يعني العلم بالأشياء على حقيقتها. بعضهم يجعلها مما يستفاد من هذا الاسم، اسم الله البصير. وقد رأيت أو سمعت في كلام الشارح أن السميع متعلق بالمسموعات والبصير متعلق بالمبصرات، وعلى هذا فهذا سؤال عند من؟ هذا سؤال عند أبي صقر، رفع أبو صقر يده، تشجع أبو صقر. هل نقول إن الله يسمع كل شيء ويبصر كل شيء؟ ركز، قد يكون في السؤال مغالطة، أو إذا كنت متأكدا خلاص نبلغ عنك. هل نقول إن الله يسمع كل شيء ويبصر كل شيء؟ ها، هذا هو. إذن لا يصح أن نقول يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لأن كلمة شيء تشمل كل موجود، طيب، وكل ممكن. فلون هذا القميص، هل نقول الله يسمعه؟ الله يسمع لون هذا القميص؟ اللون لا يتعلق به سمع، السمع يتعلق بالأصوات، طيب. وهل نقول إن الله يرى لون الهواء، النسيم هذا الذي نتنفسه، هذا لا يتعلق به البصر. هل نقول مثلا إن الله يرى العلم الذي في رأسك أو في قلبك، ويرى الرحمة ويرى الغضب الذي في داخلك؟ لا، هذه لا تتعلق بها الرؤية والبصر. هذا واضح، صح؟ واضح لكل عاقل، واضح ولا لا يا جمال؟ جمال قال غير واضح. يعني العلم يتعلق بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، لأن العلم يكون بالسمع والبصر والإحاطة والإدراك وغير ذلك، صح؟ لكن هل أنا الآن أقول لك أنت ترى الآن رائحة العطر الذي أنا معطر به، صح؟ ما ترى؟ واضح العطر، شم العطر؟ خلاص، إذا شوف تعلق به الشم لم تتعلق به الرؤية. والله خاطبنا باللسان العربي لما قال لنا بأنه سميع، معناه يسمع بأصل معنى السمع الذي نعرفه، ولكن سمع الله سمع كامل، طيب، فيتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمبصرات، تمام. فأنت لا تسمع الآن رائحة العطر ولا تراها، لأن الرائحة لا يتعلق بها سمع ولا رؤية، إنما يتعلق بها شم، وهكذا، واضح؟ هذا كلام يعرفه كل عاقل، ومع هذا ضل في هذا الباب أناس كثير من الأذكياء كأكثر الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون الله عز وجل يتعلق سمعه وبصره بكل شيء، فيسمع حتى الألوان، يسمع الألوان ويرى الروائح ويرى الأشياء المعنوية ويرى بكلام يخرج عن حدود العقل. إذا قلت كل شيء وتريد بكل شيء ما يبصر فهذا كلام صحيح، فتكون كل يعني مراد بها الأشياء الكثيرة وهي المبصرات المرئية، نعم، لكن الأصل أن التعبير يكون بيرى المبصرات ويسمع الأصوات وهكذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، ما قالت كل شيء، سبحان من وسع سمعه الأصوات. وإذا جاء التعبير بكل شيء كما سمعت في كلام أهل العلم فهذا المراد، يعني يسمع الشيء الذي يسمع ولو كان خافتا، ولو كان سرا أو نجوى، كما يقول مثلا يسمع دبيب النملة، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء، لأنه في الحقيقة الدبيب هذا هو له صوت، إنما يخفى علينا، الدبيب هذا له صوت، ولو كان هناك ما يقرب ما يوضح الصوت لسمع. يعني لو وضعت النملة على جهاز يعني قوي جدا في حساس في السمع فسيسمع وقع أقدامها. طيب، وهكذا الرؤية تتعلق بالنملة. قال: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، يعني الآية التي معنا: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، هكذا يعني وضع إبهامه على أذنه والتي تليها سبابة على عينه، تأكيدا لثبوت السمع والبصر لله عز وجل. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع، ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأذن، لكن انظر إلى دقة المؤلف، قال يسمع بسمع، ما قال يسمع بأذن، لأن الأذن ليس عندنا في الأدلة أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: ويرى بعين. قوله يرى بعين هذا لم يستفد من الحديث يرى بعين، إنما يستفاد من أدلة أخرى، وقد نبه على ذلك في الحاشية. قال: فهو حجة على بعض الأشاعرة، بل أكثر الأشاعرة، الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات. الأشاعرة لهم اضطراب كبير في تفسير السمع والبصر في حق الله سبحانه وتعالى، اضطربوا اضطرابا كثيرا. وهناك رسالة طيبة مختصرة لشيخنا العقدي الكبير شيخ صالح سندي حفظه الله، اسمها إثبات السمع والبصر عند الأشاعرة عرض ونقد، أو إثبات صفتي السمع والبصر عند الأشاعرة عرض ونقد، بيّن بها مذهب الأشاعرة بوضوح، وأنهم في حقيقة أمرهم لا يثبتون السمع والبصر، لأن المعروف أن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، صح؟ الأشاعرة مجمعون على إثبات سبع صفات، ثم بعضهم يزيد إلى 12 وهكذا، فالسبع هذه متفقون عليها، ومنها السمع والبصر، هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، فهذه السبع هم متفقون على إثباتها. فقد يظن بعض الناس أنهم يوافقون أهل السنة عليها جملة وتفصيلا، وصواب أن الأمر ليس كذلك، فهم يخالفون أهل السنة في هذه الصفات في عدة جهات. فمثلا صفتا السمع والبصر خالفوا أهل السنة في أشياء، فمن ذلك طريق ثبوت هاتين الصفتين، فأهل السنة يثبتونهما بالنقل، والأشاعرة أكثرهم يثبتوها بالعقل، وبعضهم يثبتوها حتى بالنقل. وأيضا فإنهم اختلفوا واضطربوا في تفسير السمع والبصر، فمنهم من فسرها بالعلم، وعلى هذا فحقيقة أمرهم أنهم ما فسروا السمع والبصر، حرفوا السمع فأولوا بالعلم، وحرفوا البصر فأولوا بالعلم، وهذا باطل، فإن كل عاقل يعلم أن السمع شيء والبصر شيء والعلم شيء. ولهذا قال المؤلف: وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها. الأعمى يعلم أن السماء موجودة، هل نقول الأعمى يرى السماء؟ لا، لكن نقول يعلم. والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، فهل نقول إنه يسمعها لأنه علم؟ إذن السمع شيء والبصر شيء والعلم شيء آخر. طيب، فتفسيرهم للسمع والبصر بالعلم حقيقته تحريف لصفتي السمع والبصر، هذا وجه آخر في خطائهم في هذا الباب. وجه ثالث أنهم يقولون إن هاتين الصفتين أزليتان، يقولون إن هاتين الصفتين أزليتان ولا تتجددان بتجدد المسموعات والمبصرات. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون إن الله سمع كلامي هذا الذي تكلمت به، الذي أتكلم به الآن، سمعه بسمع أزلي قديم، أما الآن ما يقولون إن الله يسمع هذا الكلام، تعالى الله عن ذلك. والله عز وجل رأى اجتماعنا هذا في الأزل، أما الآن الله لا يرى اجتماعنا هذا، تعالى الله عن ذلك. شوف الكلام الباطل والعقيدة الباطلة إلى أين توصل الإنسان، يعني هذا أمر يتنزه عنه العوام، العوام الذين ما درسوا ولا تعلموا، فيعلمون أن الله الآن يسمعنا ويرانا، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. قال الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أتى بالسين وأتى بالفعل المضارع، سيرى الله عملكم في المستقبل حين تعملون هذا. وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. طيب، لكن هم بنوا أصلا على أصل باطل فطردوا هذا الأصل، فوقعوا في تناقضات كبيرة تسلط بها عليهم من هو أشد منهم انحرافا. وأيضا من جوانب انحرافهم في هذا الباب أنهم يجملون في الإثبات ثم يفصلون في النفي كما تقدم معنا، فيقولون مثلا الله موصوف بالسمع والبصر ولكن بلا أذن ولا صماخ ولا حدقة ولا أجفان ولا رموش ولا آلة ولا عدسة ولا ولا ولا، يبقون هكذا يفصلون، هكذا موجود في كتبهم التفصيل في النفي، والإثبات يقولون الله يسمع ويرى، فخالفوا الأدلة من عدة جهات. إذن الشاهد هنا أن هذه الأدلة فيها رد عليهم، ومنها هذا الحديث الواضح الصريح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نستفي بهذا وإلى هنا.